لا يستطيع الإنسان أن يتنفس نفس ولا أن يعني يدق قلبه بنبضة إلا بأمر خالقه وإلهه ومولاه وإلهه سبحانه وتعالى. ولا حول ولا قوة إلا بالله، فلا حول ولا قوة في أي مخلوق إلا بالله. وقيام العباد إنما هو بالله تبارك وتعالى، وفقر العباد إلى الله تبارك وتعالى فقر جبلي لخلق. ولا يمكن لأحد أن يستقل بنفسه في شيء لنفسه فينفع نفسه بنافع، أو يصبح لنفسه نفع أو يدفع نفسه ضر، إلا بأمر إلهي ومولاه سبحانه وتعالى. بل كل كيان الإنسان إنما الذي يقيمه وينظمه ويعمل ويجعله يعمل فيما يعمل به إنما هو خالقه وإلهه ومولاه سبحانه وتعالى. فهذا الجهاز، هذا الإنسان، تركيبه وصناعته وعمله وشغله، كل هذا إلى الله تبارك وتعالى. ثم الإنسان محتاج ومفتقر إلى الله تبارك وتعالى فيما هو وراء ذلك من هذه الحياة، مفتقر أن يجزيه من النار، أن يدخله الجنة، أن يهديه إلى طريق الخير، فإنه لا يهدي إلى طريق الخير إلا هو سبحانه وتعالى، ولا يدفع الشر إلا هو سبحانه وتعالى. مفتقر إلى الله تبارك وتعالى في أن ينجيه من الشرور، وأعظم هذه الشرور الشيطان الذي قد تكفل بأن يضل بني آدم. ولا نجاة من هذا الشيطان إلا من حماه الله تبارك وتعالى. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من تبعك من الغاوي، وإلا فإن الكفار والمنافقين قد مس سيطر عليهم الشيطان إلا لأن الله خلاهم له وتركهم له وقطع عنه حمايته سبحانه وتعالى، ولذلك أصبحوا النهر للشيطان يتوقعهم حيث شاء. فقد قال الشيطان لله تبارك وتعالى: رأيتك هذا الذي كرمت عليه، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال: اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، واستفز من استطعت منهم بصوتك، وأجلب عليهم بالخير ثورتك، وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ثم قال جل وعلا: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فعباد الله تبارك وتعالى المؤمنون هو الذين حماهم الله تبارك وتعالى من الشيطان، وأما الباقون فإن الله خلاهم له وتركهم له. نعم، حتى إن هذا الإنسان الذي خلاه الله تبارك وتعالى وترك ما بينه وبين الشيطان، تسلط عليه الشيطان وهو أعدى أعدائه، ولكنه يتخذ وليا ويواليه ويحبه ويسير خلفه. فالإنسان مفتقر إلى الله افتقار جبلي ضروري في وجوده، وكذلك في هدايته، ثم في حمايته من أعدائه. وشر أعداء الإنسان هو الشيطان. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، أنتم محتاجين. أما الله سبحانه وتعالى فهو الغني، هو مستغن عن خلق سبحانه وتعالى، فإن كل الخلق لا ينفعون الله بشيء، لا يستطيعون نفعه ولا يستطيعون ضره سبحانه وتعالى، فالله فوق من ذي فوق ضره. يا عبادي إنكم من تبلغ نفعي فتنفعني، ولم تبلغ ضري فتضرني. فالناس هم مفتقرون الى الله، والله ليس بحاجة الى احد سبحانه وتعالى، بل هو الغني عنه. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله، والله هو الغني الحميد. الغني عن كل الخلق، مستغني عنهم، لا ليس بحاجة اليهم نفعا ولا بحاجة الى ان يدفع بهم ضر. فلذلك هم محتاجون اليه الخلق، والله تبارك وتعالى غير محتاج له. هو الغني والحميد، الحميد المحمود سبحانه وتعالى، المحمود بذاته. ولا يثني على الله تبارك وتعالى أحد كما أثنى الله تبارك وتعالى. فالله هو المحمود بذاته وصفاته وأفعاله، وليس في حاجة إلى أن يثني العباد يعني عليه أو يعبدونه سبحانه وتعالى، بل هو غني عن العابد وعبادته وعن الثناء على الله تبارك وتعالى. فالله لا يثني أحد عليه كما أثنه على نفسه جل وعلا، فهو الغني الحميد. فأنت محتاج، أنتم أيها الناس محتاجون، والله مستغني عنكم سبحانه وتعالى. وهذه تفتح يعني هذه الآية تفتح باب عظيم من الخير للإنسان للإنسان المؤمن في أنه يشعر أنه هو المحتاج إلى الله تبارك وتعالى محتاج إلى الله في وجوده في بقائه في استمراره في رزقه ولا يستغني عن الله في هذا ولا لحظة ولو الله تبارك وتعالى تخلى عنه لحظة هلك أنت لا تستطيع أن تقيم قلبك تقيم نفسك تقيم حياتك تنظم هذا الجسم الإنسان يأكل ويشرب من رزق الله تبارك وتعالى ولا يدري ماذا يصنع هذا الطعام ماذا يصنع هذا الشراب وكيف تعمل أجهزة هذا الجسم وكل ذرة من الجسم لها عملها ولها نظامها تشتغل فيه والله هو المقيم لهذا وهو القائم على هذا سبحانه وتعالى والإنسان لا يتولى شيء نهائي ثم الإنسان محتاج إلى ربه سبحانه وتعالى أن يهديه السبيل وأن يوفقه الطريق وأن يمنع عنه أعداءه الفقر إلى الله فقد يقول تفتح هذه الآية على العبد الذي يؤمن بها تفتح له باب عظيم من الخير في أن يشعر ويؤمن بقرار قلبه أنه فقير الله ومحتاج هو المحتاج إليه وعند ذلك تصبح عبادته طلب حقيقي ورغبة حقيقية في الله عز وجل وكذلك يصبح يعني رغبته من الله رغبة حقيقية أن الله هو الذي يملك ضره ونفعه سبحانه وتعالى وأنه محتاج أن يفر من عقوبة الله ولكن إلى الله وأن يطلب ما عند الله تبارك وتعالى ولكن كذلك بالله يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن شاء يذهبكم فيأتي خلق جديد وما ذلك على الله إن شاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله العزيز إن شاء الله تبارك وتعالى أن يستبدل هذا الخلق بخير غيره فإنه لا يمنع الله تبارك وتعالى عن هذا المعنى ولا يستطيع أحد أن يصرفه عن هذا ثم إن هذا يسير عليه سبحانه وتعالى استبدال خلق بخلق يسير على الله تبارك وتعالى فالإنسان ليس يعني أصيلا ومتمكنا وقائما بذاته في هذا الوجود لا إنما هو وجود طارئ على هذا على هذا الوجود ووجود الإنسان إنما هو بإيجاد الله تبارك وتعالى هل أسعى الإنسان حين من ده لن يكن شيئا مذكورا فوجود الإنسان وجود طارئ لن يكن فكان وكينونته ب يعني فعل الله تبارك وتعالى وبأمر الله بأمر الله كان وبأمر الله يزول كذلك ومجيء الإنسان وزواله إنما هو بالمشيئة الإلهية ولا رد لمشيئة الله تبارك وتعالى واستبداله بغيره فإن هذا كذلك في يعني قدرة الله تبارك وتعالى ولا يستطيع أحد أن يمنع قدرة الله تبارك وتعالى أن يفعل ما شاء من يشاء يذهبكم من الوجود ويأتي بخلق جديد وما ذلك بخلق جديد غيركم يخلق ما يشاء ما شاء سبحانه وتعالى وما ذلك على الله بعزيز ممتنع العزيز هنا بمعنى الممتنع يعني أن ما لا ما هذا على الله هو الممتنع بل إن هذا في مقدور الله تبارك وتعالى وإنه أمر يسير عليه سبحانه وتعالى ثم قال صلى الله عليه ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقالة إلى حملها لا يحمل منها شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير خمس كليات بعد ذلك في هذه الآية كل كلية من هذه الكليات معه فقال أولا سبحانه وتعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى يعني لا يحمل أو لا تحمل يعني نفس سوء غيرها بل كل إنسان يحمل وزر نفسه ولا يلقي إنسان أحماله على غيره ولا يأخذ من ذنب غيره عليه بل كل إنسان وزره عليه ولا تزر وازرة تزر وزر هو الذنب وزره يعني لا يحمل الله تبارك وتعالى أحدا ذنب أحد بل كل إنسان يحمل ذنبه فقط ومن عدل الله تبارك وتعالى ألا يحمل يعني إنسان ذنب إنسان آخر ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل شيء وإن تدع مثقلة يعني نفس مثقلة للذنوب، إن تدعو يعني أقرب الأقربين إليها، ابن يطلب من أبيه أو أب يطلب من ابنه أو زوج يطلب من زوجته أو العكس، أو قريب يطلب من قريبه أن يحمل شيئا من أوزاره، هذه لا يحصل حق. وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء، لا يحمل منه شيء. إما أن كل إنسان يوم القيامة طبعا يعني يكفيه ما همه، ولا يهتم إنسان بأي أحد آخر، ما في أحد يفكر في الآخرة. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ يومئذ شأن، كل امرئ منهم يومئذ شأن، يعني شأن نفسه يغنيه أن يفكر في شأنه. فكل إنسان في يوم القيامة يفكر في شأن نفسه وكيف يمشي، ولا يفكر في شأن الآخر. فلو كان عند الآخرين من أقاربه من أحبابه من أوليائه ذنوب، فإنه لا يفكر في أن يحمل منهم شيء أو يأخذ منهم شيء في همه، بل إن المجرم لا يتمنى في هذا اليوم أن يفتدي من العذاب بأقرب المقربين. الله يقول: يود المجرم لو يفتدي يومئذ من عذاب يومئذ ببنيه وأمه وأبيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجي. يعني المجرم الذي أتى وقد استحق العذاب، فإنه يتمنى لو افتدى من العذاب بأخص الناس عنده وهم بني، يقدم أولاده للعذاب ليفتدي. يود المجرم لو يفتدي يوم من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبه زوجته وأخيه وفصيلته التي تؤويه. فصيته يعني فخذه في القبيل التي تؤوي ومن في الأرض جنة ثم ينجي. قال جل وعلا: الكهف إنها لظى مزاعة للشوى تدعو من أدبر وصبر. فهذا أولا. ثم ثانيا، الله تبارك وتعالى لا يجعل أحدا يحمل ذنب أحد، بل كل يحاسب بعمله. وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان كافرا، ولو كان ذا قربى، ولو كان يعني الداعي الى ان يحمل من ذنبه قريب، اب مع ابنه او ابن مع ابيه او زوجة مع زوجها، فانه لا يحمل منه شيء. وان تدع مثقلة الى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. ثم قال جل وعلا: انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغائب. انما الحق هذا السبب الذي حصل، حصرت نظارة النبي في هؤلاء. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب، يعني الذين يخشون ربهم بالغيب هم فقط الذين تنذرهم. ومعنى أنه الرسول نذير العالم والقرآن نذير العالم، لكن لا يستفيد بالنذارة إلا هؤلاء، لا يستفيد بالنذارة فقط الذين يخشون ربهم بالغيب. ومعنى يخشون ربهم بالغيب يعني الله غيب، لأن الله لا يرى سبحانه وتعالى، لا يراه أحد ولا يسمعه أحد إلا من سمع من الأنبياء، وإنما يبلغ الخلق عن طريق الأنبياء ويعرفون لربهم بما أنزله من هذا الكتاب. فالله غيب، فالذين يؤمنون بالغيب يؤمنون بالله تبارك وتعالى، والله غيب عندهم لكن يؤمنون به طبعا بالأدلة التي القائمة على هذا. فأول أدلة قائمة على الله سبحانه وتعالى مخلوقاته ومخترعاته ومصنوعاته، ذات الإنسان وكل ما حوله، هذا خلق الله تبارك وتعالى. أنت من خلقه، وأنت كلك آيات في أنفسكم أفلا تبصرون، وكل ما حولك، وكل ما حولك من بشر من مخلوقات من زروع من ثمار من السماوات من أرض من شموس من أقمار، كل هذا خلق الله تبارك وتعالى، كل آية وكل وجود آية. فالنملة آية، آية من آية الخلق، مخلوق صغير له تفكير له لغة له نظام حياة يسير فيه له مجموعات له نظام، وكل هذا قد فصل الله تبارك وتعالى في فصل. ومن دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. ثم إلى رفع المحشر ما فرطنا في الكتاب كتاب المقادير. فنملة مكتوبة في الكتاب، هذه النملة مكتوبة في الكتاب، كتبت بهذه، ما في نملة قد غادرها الكتاب كتاب القدر. ويوم القيامة تحشر، ويوم القيامة إلى الله تبارك وتعالى تحشر. ما فرطنا في الكتاب من شيء، أي شيء ورث الشجرة ما فرط الله تبارك وتعالى فيها. فهذه المخلوقات بقيامها دالة على الله. ثم الرسل الذين جاءوا يدلون الخلق على ربهم سبحانه وتعالى، وقد أنزل الله تبارك وتعالى لهم هذا الوحي. نبينا صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي، وحي القرآن، والوحي الثاني وهو سنته صلوات الله وسلامه عليه. القرآن دلالة على الله، فالله عرفنا بنفسه سبحانه وتعالى عن طريق هذا الكتاب المنزل. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. كل القرآن دلالة على الله تبارك وتعالى، ذلك أسمائه وصفاته وأفعاله وسننه في الخلق سبحانه وتعالى. فهذا يدل على الله، فالله دلنا على نفسه سبحانه وتعالى برسالات، ودلنا بمخلوقه، ودلنا على نفسه سبحانه وتعالى بمخلوقات، يقول هذا خلقي أنا الذي صنعت هذا، لا يستطيع أحد أن يصنع هذا، ليس هناك إله غير صنع هذا. فهذه الدلالة، فهذه كلها شواهد قائمة كلها على الله. والله الله مستجب عن هذا الخلق بعظمته وكبريائه سبحانه وتعالى. فالذين آمنوا بالله وهم في الغيب وقامت عندهم هذه الأدلة وآمنوا بالله بأن الله خالق هذا الخلق ومدبره، وهو الذي أرسل رسوله محمد بالهدى والحق، وهو الذي أنزل هذا القرآن، فهذا فقط هو الذي تفيده النذارة. المؤمن بالله في هذا الوقت هو الذي تفيده النذارة، أما غيره الكافر الذي يرى كل هذه المخلوقات ويمر عليها مر الأعمى الذي لا يبصر، فما يستفيد شيء. وكذلك يأتي الوحي الإلهي من الله تبارك وتعالى القرآن فيكذب به، فلان هذا النبي، هذا الشاعر، هذا الكذاب، هذا مفتري، هذا القرآن افتراه، القرآن أخذ من هنا من هنا، فيكذب الوحي المنزل ويعمي بصره عن الخلق الظاهر، فلا يقرأ كتاب الخلق ولا يقرأ يعني الكتاب المنزل من الله تبارك وتعالى. فهذا مخمص، لا تفيد النظام مهما قرأ وسمع من أن الله تبارك وتعالى جامع الناس يوم القيامة، وهناك حساب ينتظرهم، وهناك وعيد شديد، هناك جهنم المرصودة الموجودة، إن جهنم كانت مرصادة للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. ما يستفيد جهنم، ما يستفيد، ما هذا كله لا يستفيد. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب، يعني هؤلاء الذين تفيدهم النذار، وأقاموا الصلاة، الذين يقيمون الصلاة، فهم إيمانهم خافوا الله تبارك وتعالى، خافوا ربهم سبحانه وتعالى، ثم أقاموا الصلاة. وإقامة الصلاة لذكر الله تبارك وتعالى، والصلاة منشئة ومعززة لهذا الإيمان بالله تبارك وتعالى المخلص. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة. ثم قال جل وعلا ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه. من تزكى بالدين، لأن الزكاة إنما هي بالدين، الدين زكاة، وأصل الزكاة هو الطهر والنماء، وهذا الدين يزكي النفوس، يطهرها من درن الشرك، الشرك نجاسة والكفر والتكذيب بالحق، هذه نجاة، تنجس القلب. وتزكى بالدين لأن الدين جاء بالصدق والأمانة والصلة والعفاف بالرجوار الزين صدق الحديث، كل ما فيه خير في هذا الدين، فهذا يزكي النفوس. وأما البعيد عن الدين الذي يكون في نجاة، نجاة القلب واعتقاد ونجاة عمل، لا يمنعه بعد ذلك من الظلم والفسق، مات فماذا عليه لو زنى، لو فعل الفواحش لو لم يبر والديه كان عاقا كان كاذبا، هذا أخلاق يعني الكافر، لأنه لا يعني يعتقد بأن هناك حكم يوم القيامة وأنه لا يحاسب على عمله، فلذلك ينطلق الأمر كما قال جل وعلا: الزاني لا ينكح إلا زاني أو مشرك، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكح إلا زاني أو مشرك. زاني مثلها في هذا الخلق أو مشرك، لأن المشرك لا يرى بأسا بهذا الفعل. فأما أهل الإيمان لا، الإيمان زكاة، الإيمان كله رسالة، أو الإسلام كله رسالة أخلاقية تزكي النفوس، أنزله الله تبارك وتعالى يزكي به النفوس ويطهرها به طهارة ظاهرية وطهارة باطنة. فالله قال: من تزكى، يعني من دخل في الدين يزكي نفسه فإنما يتزكى لنفسه، يعني نتيجة وثمرة هذه الزكاة عائلة على على على الإنسان نفسه، ما تعود على غيره، ثمرة هذا له لأنه سينال أجره على كل عمل من أعمال الخير عمله، وسيكون ماله إلى جنة الله تبارك وتعالى ورضوانه، سينجيه الله تبارك وتعالى من النار. فهذا نتيجة هذه التزكية بالدين ستعود إلى الفاعل. فإذا كما قال تبارك وتعالى: من عمل الصالح فلنفسه ومن أساء فعليه، فإن تعالى نفسك عليه. فمن تزكى، والله تبارك وتعالى قد أنزل هذا الدين للزكاة، فإنما يتزكى لنفسه، ليس الله تبارك وتعالى في حاجة يعني إلى يعني زكاة الإنفاق لنفسه، فإن الله هو الذي يزكي العباد سبحانه وتعالى، والله غير محتاج إلى عبادة العباد. كما قال تبارك وتعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال بالتقوى. فمهما عمل الإنسان العمل فإن يعني فعله لنفسه: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زال ذلك في ملك شيء، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. فالله سبحانه وتعالى لا ينقصه يعني كفر العباد وظلمهم، ولا كذلك يغنيه سبحانه وتعالى وينفع هداية العباد جميعا وطاعته، بل طاعة الطائعين إنما هي للطائع. فالذي يتزكى إنما يتزكى بنفسه. ثم قال تبارك وتعالى: وإلى الله المصير، إلى الله لا إلى غيره، ما قال والمصير إلى الله، لا قال وإلى الله المصير. هذا الأسلوب يفيد الحظ، وأن المصير مصير العباد إلى الله لا إلى غيره، ما في مصير آخر، يعني ليس هناك مصير آخر إلى غير الله تبارك وتعالى، إلى الضياع أحد حيضيع، أحد حيضيع، كل نفس لا بد أن تبعث، وحشرناهم فلم نغادر منهم أحد. فالناس كلهم محشورون مجموعون حتى الصفر، كل من نفخت فيه روح وأصبح نسمة ولو ابن يعني 40 يوم، يوم واحد وساعة واحدة بعد النفس أصبح نفس منفوسة تحشر يوم القيامة، فكل الناس محشور. فالمصير مصير الخلق كلهم إلى الله تبارك وتعالى يوم القيامة، ليحاسب الجميع سبحانه وتعالى، ولن يغادر أحد، ولن يخلف أحد، ولن يذهب أحد إلى غيره سبحانه وتعالى، بل المصير العباد كلهم إلى الله لا إلى غيره. فقال: وإلى الله المصير، نهاية المطاف، نهاية المطاف يوم القيامة، مصير العباد كلهم إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء والأموات، إن الله يسمع من يشاء، ما يستوي مسمعنا في القبور، إن أنت إلا نبي. هنا الله تبارك وتعالى يبين هذه الأشياء وأطلافها، وأن ما يستوي هذا وهذا. قال: وما يستوي الظلمات ولا النور، ظلمات الكفر، الكفر كله ظلمات، والنور الإسلام، الإسلام النور والهداية. نور والظلمة فيه ظلمة حسية وهي معروفة اللي هي ظلمة ما يكون في الليل بعد ذهاب الأضواء على هذا الظلام، ولو شيء وجودي أم عدم، يعني هل هو وجودي يعني مخلوق وجودي ولا هو عدم لفقد النور، فقد النور يكون ظلام سواء كان أو هذا، فهذا موجود، الله خلقه سبحانه وتعالى. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، والنور أمر حسي وهو مصدره هذه يعني ما يشعل يشعله الناس من النيران ومن المصابيح ومن غيرها، والنور الذي يأتيه من الشمس والنجوم ومن القمر هذا نور، فهذا نور حسي. وفيه شبه به الأنوار النور المعنوي، فالعلم والهداية نور لأنها تظهر الأشياء، والكفر وهذه والجهالة ظلمة لأنها تغطي على الأشياء. فالكافر مظلم ما يدري إيش، ما يدري ما أمامه، كما قال جل وعلا والذين كفروا أعمالهم كسراب بخيار يحسبه الظمآن ماء فإذا جاءوا لم يجدوا شيئا وجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب، أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يرى، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فالكافر يسير في الظلم أعمى مشاهد يعني أمامه النار وهو يسير بها، ولو كان يبصر يعلم أن هذا الطريق اللي هو ماشي فيه يوصله إلى النار. والشيطان يأخذه ويقوده وهو أعداء أعدائه، ولكن يسلم لقيه بإساءة خلفه، هذا من عماه من عماه يفعلها. وأما المؤمن فمهتدي هداية الله تبارك وتعالى بصره وقال له هذا طريق الحق هذا الطريق الذي سرت فيه وصلت إلى جنة، احذر هذا احذر هذا امشي هذا لا تعمل هذا لا تعمل هذا، ويقوم يكشف له يعني الحقائق كلها. فهذا النور معنوي، فالله سبحانه وتعالى يخبر بأن هذا وهذا لا يستوي، لا ظلمات ولا النور الحسية ولا ظلمات ولا النور المعنوي، وما تستوي الظلمات ولا النور ولا وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور، وما يستوي الأعمى ولا البصير. الأعمى كافر لأنه لا يرى، لا يرى حقائق الأشياء كما قال تبارك وتعالى ولقد ضربنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون فأولئك معطلون. وما يستوي الأعمى والبصير، البصير الذي المؤمن الذي جعله الله تبارك وتعالى يبصر الطريق، ولا الظلمات ولا النور، ظلمات الكفر ونور الإيمان، ولا الظل ولا الحرور في الدنيا وفي الآخرة، الجنة ظل والنار حرور، فما تستوي، ما يستوي من هو في الظل في ظل في ظلال الجنة ومن هو في حرور النار عياذا بالله. كما أن هذا كذلك في الدنيا ظاهر، فإنه المكان الذليل في الأرض والدنيا لا يستوي مع يعني المكان الحار، ولا الظل ولا الحرور. الظل مصير أهل الجنة والحرور مصير أهل النار عياذا بالله. وما يستوي الأحياء والأموات، الأحياء المؤمنون، المؤمن حي لأنه مبصر وقد استفاد بكل يعني حواسه وإدراكه، إدراكه العلمي عينه وسمعه وبصره. وأما الكافر المعطل هذه الحواس ما يستفيد بها، فلذلك ميت بالكفر. وما يستوي الأحياء والأموات، ثم قال جل وعلا إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع الناس في القبور، إن الله يسمع من يشاء. الهداية والدين فيجعل الله فيجعلهم الله تبارك وتعالى يسمعون الحق ويؤمنون به. وما عن النبي بمسمع من في القبور يعني لا تهديه المال. فإن حالهم حال الميت الذي في القبر فهذا مهما صرخت بجواره فإنه لا يسمع. يشبه الله تبارك وتعالى الكفار في عدم يعني سماعهم الحق بمن في القبور، فإن من في القبر مهما تكلم وصرخ يعني من بجواره أن يسمعه لا يسمعه لأنه غير. وما أنت بمسمع من في القبور هذا حال الكفار. إن أنت إلا نذير، إن أنت يعني يا محمد إلا نذير يعني لا تملك الهداية لأحد، كما قال الله تبارك وتعالى رسوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فإذا كان الله قد كتب على يعني عبد الضلال فإنه لا يفيده دعوة الرسول مهما دعا، فإنه لا يفيده لأن الرسول يكون كمن ينادي يعني ميتا في قبره. إن أنت إلا نذير فقط قامت الله تبارك وتعالى لتكون منذر يعني تخوف الناس من عقوبة الله تبارك وتعالى. إن أنت إلا نذير وحصر الله تبارك وتعالى عمل النبي في هذا وأنه ليس عليه إلا هذا كما قال جل وعلا يعني ما على الرسول إلا البلاغ. فقال أنت أنذرهم فقط، وأما قضية هدايتهم أو ضلالهم فهذا إلى الله تبارك وتعالى، ثم حسابهم إلى الله جل وعلا. إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ومن أمة إلا خلا فيها نذير. نرجو هذا إن شاء الله في السؤال. اللهم صل وسلم وبارك على محمد ورسوله.